وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا Yeah. والأمر يومئذ لله. وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. قل هو الله. قل هو الله. قل هو الله أحد. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله. الفاتحة في شرف النبي وآله وآله الكرام. كان يخوة الإخوة والمسلم نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير أن تحدث به الطبق ومن حكم به عدل ومن صار على نهيه هدي إلى صراط المستقيم. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحال القرآن الكريم وتلك التلاوات القرآنية المباركة والتي تلاها علينا أستاذكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الحبيب القارئ بإذاعة الجمهورية المصرية العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهنباي مركز التقاضيق المحافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من درس حكمة صلاة الكبرى والحكمة البرتقالية الممتازة إدارة محلات الحاج زكريا عبد الرؤوف وأولاده المقيمين بقبرون. الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية إدارة الحاج مسعود أبو المقيم بقبرون. قوة الإيمان والإسلام شكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.